أن الناس في أمر الخطير هو أنهم يستخدمون خادمات، ومن الشروط أن يذهب الرجل بالخادمة إلى الحج، والكثير يخالفون الشرطة، والبعض يذهبون به إلى الحج من غير محرم. فما رأي سماحتكم؟ هذا ثلاث قال أنا أنزل في جلسة حج وإلا حج معه لأن قدرتكم تذهب معه وخاتمة يعني الحلويات تكون أولها إلا إذا كانت تطلق لها ولاد المؤمنين ورضوان مسلمين ولا تستاهل الناس ولا شرط لا يجوز شرط الحج مع ناس وهم أهل الله لا يجوز لها نهر يفديها من بلادها وبحجها أيضا أما اختار الناس أن تأتي من بلادها من الغرب أو من أندلسيا أو من الهند بدون مطار ولا غيرها على أن يستجدها أو على محارمها يأتي بها أو على جانبها يأتي بها من حولها ثم يأتي من حولها ثم يأتي بها إقرار أهلها المقصود ان الغالب وراءه في كل شيء لا فيها ولا في سفرها ولا في حلها لكن الغرام لانهم مسافرون ويعيدهم وليس محرقا حتى يقضي صفها ولذلك معهم حتى يصيروها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.